يلا يا استاذ علي، خلي عندك قلب شويه وخلص المكوى اللي قدامك. اوعى الفودره تكون مش نظيفه، لحسن انت عارف اصحاب المكوى دي منكفين، زباين يعلم بهم ربنا، ما يعجبهمش العجب ولا الصيام في رجب. المكوى خلصت يا استاذ حنفي، بس تعالى شوف. اشوف ايه يا ابني؟ يا ياتي القميص مش نظيفه وخايف ادوس عليها بالمكوى بعدين تصفر. طب حاسب، اركن المكوى على الحديده. حاضر. هات الفرشه وشويه مسحوق. لازم نعالجها كويس قبل الكوي، الحكايه في وشنا يا استاذ علي. وليه بس ما يغسلوش الحاجه كويس؟ والله يا علي يا ابني انا نفسي قلت لهم مره بالحساسيه ومره بالمفتوح، طلعوا فيا وعملوها خناقه، قالوا لي احنا اللي بنوسخ الهدوم واحنا اللي طمعانين نقوم بالغسيل والكاوي واحنا وعلى اللي... ايه ده كله؟ ما بلاش المكوى اللي تيجي من وشهم، وعلى راي المثل تغور العجوه اللي برملها. لا يا ابني، اكل العيش عايز المحايله، حد بياكلها بالساهل. وصوابعك يا اسطى علي مش زي بعضها. ايوه لكن يا اسطى حنفي. اسمع يا ابني، انت لسه صغير في الصنعه، وعمك حنفي بقاله 40 سنه في المهنه، اشتغلت صبي وعمري 7 سنين، ولما اتعلمت الصنعه كويس اشتغلت صنايعي يجي 10-15 سنه. يا سلام، انما اظن ياميها كان احسن من دلوقتي يا اسطى حنفي. الله يرحم ايام زمان، تصور اني كنت باكل وبعيش من الصنعه، وكمان حوشت واتجوزت وفتحت بيت، وبعد كام سنه قدرت افتح دكان. والله يا عم حنفي ربنا فتح عليك. كله من فضل الله. وحياتك اشتريت دواليب ازاز عشان هدوم الزباين، وترابيزات ومماشي خشب عشان تقف عليها الصنايعيه، خلاف المكاوي والبطاطين والشماعات. الحقيقه قليل اللي دكانه كامله زي دكانتك يا اسطى حنفي. قول يا باسط. يا باسط، لكن اقول لك الحق، كنت بستريح ايام ما كان عندي مكوى رجل، دلوقتي بتعب من الوقفه. والبركه فيكوا، انتوا لسه شباب. انا بالعكس بقى ما استريحش الا مع مكوى الايد. يا ابني كل فوله ولها كيال، مكوى الرجل تريح في كوي الهدوم البلدي والجبب والافاطين والبلاطي، في لمح البصر المكوى تجري معاك. لكن مكوى الايد تطلع الروح فعلا. على فكرة يا عم حنفي، أنا عاوز أخد رأيك في حكاية كده. إيه يا ابني؟ أنا أصلي قدامي شغلة غفير ب10 جنيه. وتسيب الصنعة بتاعتك؟ وأعمل إيه بس؟ ما هي صنعتنا دي أحسن صنعة. المكواجي مننا زي الحكيم، الحكيم يداوي الأجسام والمكواجي يداوي الملابس. أي نعم، تجيله الملابس المكسرة اللي اتهلكت من اللبس يرجعها جديدة من تاني، يخليها ترد الروح. كده ولا لا؟ كده يا اسطى حنفي. ده احنا يا مكوجيه بنخدم الناس من غير ما يشعروا، وبنساعد وزاره الصحه على طرد الامراض. ايه ودي تيجي ازاي بقى يا اسطى حنفي؟ قلت لي المكوى مش تكوي الهدوم وبس، بتطهرها من الميكروبات، وبالطريقه دي تمنع العدوى وتحفظ الصحه. تعرف يا علي يا ابني انا نفسي في ايه؟ ايوه يا عم حنفي، نفسي ان الحكومه تطلع قانون يفرض غرامة على كل واحد يمشي في الشارع او يتوجد في اي مكان وتكون هدومه مش مكوية. لا يا عم حنفي، وده يبقى كلام؟ كل واحد حر في هدومه، حر في البيت بس. لو تعرف ان الحكاية دي هتغير اخلاق الناس، معاملتهم تتحسن، كلامهم يتحسن، تمشي مستقيمة، لا خناقات ولا مشجرات، الواحد يتعرف من هندامه، والملابس المهندمة لها اثر كبير في الناس. اوه يا ريت تفهم الكلام بتاعي. ايه فاهمه كويس. والمثل بيقول لبس البوصه تبقى عروسه، وطبعا الملابس المكويه. ايوه الحقيقه صنعتنا كويسه، لكن بقى ما بقتش توكل عيش واختارها كتير. قول يا باسط، الارزاق على الله، وكل صنعه عليها اختارها، واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. أيوه. يعني لازم كل واحد يشتغل في صنعته من غير ما يفكر في اي حاجه. تعرف لسطى محمود؟ اعرفه. ماله؟ اهو ده ما كانش مريح نفسه في الصنعه لغايه ما جاله ربه واضطر يقعد في البيت. ربنا ياخد بيده. ولسطى حسان اتكسح برجليه مسكين، ما تعرفش ايه اللي صابه، طبعا من طول الوقفه. مسكين، كل ده ذكى عن عافيه الواحد منا. بالحق اخوه عمل ايه؟ اخويا سيدي هيودي نفسه في داهيه. ازاي بقى؟ مسك الدكان بعد اخوه ما قعد في البيت، وربنا فتح عليه والشغل بقى يجيله اشكال والوان، وبعدين اتجوز، كانت مراته بت بتحب اللبس أيوة. كل ما تشوف فستان على واحدة عاوزة فستان زيه، يجيب لها منين؟ آخر ما غلب بقى كل ما يجيله فستان يكويه يخلي مراته تلبسه يوم ولا اتنين وتمشي تتقمع بيه لغاية الناس ما لاحظت وبلغت عنه. المهم يستاهل اللي جراله. بذمتك دي أمانة؟ أبدا. طب ده أنا الشهر اللي فات حصل إن الصنايع اللي قبلك حرق قميص لزبون وحياتك اشتريت واحد غيره. الشرف والأمانة رسمانة، لازم نخاف من ربنا عشان يبارك لنا في صنعتنا. طبعا طبعا. الله، مش ده ابنك كمال يا عم حنفي؟ مظبوط. وايه اللي جابه دلوقتي؟ انا عارف. السلام عليكم. عليكم السلام. رجعت ليه يا كمال؟ النهارده بس عرفت معنى المثل اللي بيقول باب النجار مخلع. لا ناصح، وايه اللي حصل؟ المشرف مرضيش يوديني الاحتفال. تقدر تقول لي ايه السبب؟ هدومي مش مكويه. عنده حق. وليه تروح المدرسه وهدومك مش مكويه؟ عيب ان ابوك مكواجي. لازم كل يوم اسالك هي الهدوم اتكوت؟ سالتك النهارده ولا لا؟ يابا ما تكواتش. ما تكواتش؟ حطق هفرقع منك. مش سهران معاكوا النص الليل، الصبح صحيت تعبان وخفت اتاخر. تبقى عنوان سيء لابوك، مخك عاوز يتنضف بالبنزين. يقولوا علينا ايه اهل الحته؟ مكوجية وهدومنا مبهدله. حكمتك يا رب. خلاص يابا حكويها دلوقتي. خد المكوى قبل واديها بيتس محمود. وبعدين فوت على بيتس زاكي هات المكوى من عندهم. حاضر يابا. حط الهدوم على الكرتونة. حاضر. فتح عينيك وانت بتسلم المكوى، خد منه 7 ساغ. يلا حمامة. حاضر يا. ايه رايك بقى؟ اخدنا الاجازه والحمد لله والمدير وافق. النهارده كانت حالته المعنويه عاليه خالص. وش معنى بقى؟ هو كده، اليوم اللي يكون لابس فيه بدله جديده ومكويه تبقى حالته كويسه، واليوم اللي يكون هدومه مش مكويه كويس الواحد يخاف يكلمه. شوف مين يا سعاد. تلاقيه المكواجي. اسمع يا كمال. ايوه. المكوى حفردها قدامك اهو، 3 جنيهات. شايف؟ شايف يا ست. وتلات بلوزات. تمام يا ست. وتلات فساتين. حاضر يا ست. اعدهم تاني؟ مش ضروري، خلاص عرفتهم. يبقوا كام؟ 9 حتت يا ست. غلط. غلط؟ ايوه غلط. 9 حتت علشان تجيب زي ما انت عاوز، بدل الفساتين تيجي قمصان، مش كده؟ مش معقول. انا عامله حسابي 3 جنيهات وتلات بلوزات وتلات فساتين من غير غلط ولا لخبطة. حاضر يا ست. قول تاني، خدت ايه؟ 3 جنيهات وتلات بلوزات وتلات فساتين. اسمع. تقول القسطة يكوي الهدوم مع بعضها، اوعى حاجة تتعفر منك في السكة. حاضر يا ست. احنا بالنهار لسه، عاوزة المكوى ترجع بالنهار، اوعى تجيبها بالليل. حكي ما انا عارفة عادة المكوجية، يرجعوا المكوى بالليل علشان ما يبانش اذا كانت اتكوت كويس واتنضفت ولا لا. فاهم؟ فاهم يا ست. في حاجة تاني؟ والمكوى تكون نظيفة. وايه كمان؟ خلاص اتفضل. قولي له استنى يا سعاد ياخد البدلة دي معاه. ايش معنى البدلة الكحل دي؟ دي مركونة بقالها 2 شهر، لما ننضفها زي بعضه هو ينضفها. خد يا كمال. ايوه. وقوله الاسطى حنفي ينضفها كويس ويكواها حلو، ولك يا عم البقشيش، بس اوعى تبيتها لتاني يوم. حاضر. علي شد اللحاف عليك شوية. انت يا ابني هتنام والمكوى في ايدك، عاوز تحرق هدوم الزباين. لا مؤاخذة يا عم حنفي، ايدي نملت ودماغي تقلت خالص. اديك شايف من 8 صباحا لغاية 8 مساء وانا واقف على رجلي اهو، غصب عني. شطب انت وروح. طيب. وانا ربنا يديني العافية واكمل بقية الشغل. الله يجازيها فهيمة عكننتني. معلش يا معلم حنفي، ما تزعلش نفسك. ما هي كمان معذورة، بقالها 3 ايام بتغسل وايديها اتهرت وعاوزة الاجرة بتاعتها، قلت لها بكرة. اديك شايف اللي اتلم النهاردة انصرف على الدكان. من النهاردة لبكرة قريب. أيوة الناس ما بتعذرش يا عم حنفي. ما أنا عارف غلبانة فهيمة، هتيجي من الفجر أجيب لها فلوس منين؟ قول يا باسط. طيب أنا شطبت خلاص. مع السلامة. الله يسلمك. وادي يا كمال. نعم يابا. خد المكوة وديها بيت سيزاكي، قول له البدلة أبويا ماسك فيها وعلى ما ترجع تكون خلصت. حاضر يابا، بس ياكل قسط يكون كواها كويس لحسن يزعقوا معايا. انت هتعمل لي زبون؟ خد المكوة من سكاته وبلاش راغي. يابا ما انت عارف الست سعاد مش هخلص منها الليلة، اول ما هتشوف وشي هتفضل تقولي احنا امتى دلوقتي. احنا امتى دلوقتي؟ الساعة يا دوبك 8. يعني ايه 8؟ يعني بقينا الليل، وانا قلت لك اوعى تجيب المكوة بالليل. كنت اجيبها الصبح. قلت لك تجيبها بالنهار علشان الواحد يقدر يشوفها كويس. ها وريني. ييه ايه القرف ده؟ دي مكوة دي رايح لكم احسن من كده. وريني الفستان. ايه بس يا سعاد بتزعل المكواجي ليه؟ تعالى يا سيدي شوف. بذمتك الفستان ده مكوي؟ ما هو كويس اهو. كويس منين؟ شوف الجنب زي ما هو، الكرمشة باينة فيه. اسمع خد المكوة دي ما تنفعنيش، الفساتين لازم ترجع تكويها تاني. فين البدلة بتاعتي يا كمال؟ زمانها خلصت، ابويا كان بيشطب فيها. يعني هتيجي الليلة؟ حالا. ما تمشيش قبل ما تاخد الفساتين معاك. يا شيخ اسيبيه. اسيبه يعني ايه؟ مش بندفع اجره؟ هو بيكوننا بلاش. لو حد غيرك دلوقتي كان نزل زعقله. الغرابه انتي. انا ايه بقى؟ مفيش حاجه. ناس لا عندهم ذمه ولا امانه. مين دول؟ المكواجيه. دول مظلومين، طول النهار بيشتغلوا واقفين على رجليهم عشان يخلونا قيافه. لولا المكواجي ما كنتش تعرفي تخرجي. اياك على كده تيجي مكويه كويس. هي ايه؟ البدله. تيجي يا ست زي ما تيجي. وبيني وبينك ما حبش يفضل المكواجي كده يكوي في البدله ساعتين ويعملها خدمه والنتيجه ان الهدوم تنهري وتدوب اوام. ما تستغربيش، كل شيء يزيد عن حده ينقلب لضده. المكوى تداوي بالقماش؟ المكواجي اللي ما يخافش من ربنا تلاقيه يكوي والمكوى سخنه. طبعا القماش الشيط ما يتحملش، مره ومرتين وعليه العوض في القماش، دول حيروحوا جهنم حتف. يا شيخه حرام عليكي، نار في الدنيا ونار في الاخره. على كل حال الوسط حنا في راجل طيب ومكواك نظيف، مواعيده مظبوطه، ده مكواج العيله من زمان. مواعيده مظبوطه، مظبوطه قوي، مظبوطه خالص. تبقى تقابلني لو جاب بدلتك الليله. تدفعي رهان؟ ولا رهان ولا حاجه، مش معقول هيجيبها الليل. من امتى هيصدق؟ وريني كده يا ابني. ايه عال؟ ها عاوزين كام بقى؟ 25 قرش. ايه ايه ايه 25 قرش؟ ليه؟ ما تحسب يا ست، اديله الفلوس اللي هو عاوزها ونص فرنك بقشيش كمان من عندي. بقى اسمع، فلوس مانيش دافع الليلة. ازاي بقى؟ لما يطلع النهار. الراجل يمكن محتاج الفلوس ولا حاجة، وايه الداعي نأخرها لغاية الصبح؟ مش كتر خيره اللي سهر على المكوى وجابها الليلة. الدنيا مطرتش لما يطلع النهار. مفيش فكه معاكي؟ معاي. ايه الداعي للتحكم بتاعك يا سيدي؟ النهار له عينين، وعشان كمان عيد نظر على المكوى، واديك شفت ان الفساتين عاوزه مكوى تاني. ازاي ادير الاجره دلوقتي يا ست؟ عاوزين الاجره، احنا بنشحت. كلام كتير مش عاوز. ايه الغلبه بتاعتك دي؟ بكره الصبح فوت خد المكوى عيد عليها، وبعدين ابقوا خد الاجره. ولا اجره البدله؟ قلت لك بكره. اتفضل بقى ومع السلامه. الغرابه انت دماغك ناشفه بشكل، عاوزه تنفرد بالمكوى. طمع طمع الناس فينا مش كده؟ انا داخل البس البدله. ايه يا كمال؟ ايوه. رجعت تاني ليه؟ مش قلت لك خد الاجره وبأسبقني على البيت؟ انا خلاص شطبت، الليلة مش قادر أسهر لوحدي والصنايعي يروح من بدري. فين الأجرة؟ مرضيوش يدوني الأجرة. ما خدتش الأجرة؟ لا. وبعدين لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه بس؟ الواحد يشقى طول النهار ولا يطولش حقه إلا بخلع الدرس. معلش قول يا باسط. هروح أنا يابا. روح، هقفل الدكان بعد ما تمم على الشغل. معلش. طيب أحسن، أنا هفوت عليهم دلوقتي قبل ما أروح. هتفوت على بيت زكي؟ أيوة يا ابني. لازم تزعقلهم، مش عاوزين يدفعوا الأجرة إلا بكرة الصبح. الست عاوزة ترجع الفساتين، أصل المكوة معجبتهاش. ده أنا رجلي حفت عشان مكوتهم، ومش هين عليهم يدفعوا قرش بقشيش. اسبقني على البيت، أنا لازم أفوت عليهم الليلة. إيه اللي يخليني أقعد لبكرة؟ في حاجة يابا؟ ها؟ باين عليك مش قادر. تعال روح وبكرة تبقى تفوت عليهم. مش ممكن، لازم الليلة. أجي معاك يابا. روح أنت، مع السلامة. أنا المكواجي. نعم يا أستاذ حنفي، إيه اللي جابك دلوقتي؟ المكوى زي القرف، الفساتين ما شافتش المكوى أبدا. عاوز إيه؟ الواد قلت له لما يطلع النهار يفوت ياخد الفساتين يعيد عليه. يا ست أنا عايز. مفيش أجرة الليلة، الصبح يعني الصبح. هي الدنيا طارت علشان تيجي تخبط بالليل وتقلق الناس. سيزاكي موجود. هيعمل لك إيه سيزاكي؟ أنتوا خليتوها خلي خالص. يا ست أنا مش جاية عشان الأجرة. أمال جاية علشان إيه؟ الصبح تعالى خد الفساتين وبعدين ابقى خد الاجر. حاضر يا ست، بس سيزاكي موجود. مش فاهمه عاوزه ليه. استنى لما اشوفه لبس ولا لا. مالك مالك بس، بتزعق مع مين يا سعاد؟ يا سلام، ده بارد اعوذ بالله. هو مين اللي بارد؟ المكواجي القسطه حالة في نفسه. مش فاهمه ايه اللي جابه دلوقتي. عاوز الاجره؟ لا، قال عاوز يكلمك كلمتين. واقف بره؟ ايوه اهو ملطوع على الباب. يا شيخه قولوا له يدخل. ايه ده، مفيش ذوق. مفيش ذوق عنده. تفضل تفضل جوه. لا معلش، يلزم خدمه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلنا الاجره بكره. استنى يا سعاد. الله، اتفضل يا استاذ حنفي. في ايه؟ اياك تكون مبسوط من البدله. تسلم ايدك، كويسه قوي قوي قوي. انا اللي نظفتها بنفسي وكويتها بنفسي. ما انا عارف. شوف يا سيدي. ايوه. وانا بقلب الجيب الصغير لقيت ده محشور فيه. اتفضل. الله، ايه ده؟ ورقة بجنيه؟ أيوة جنيه، حبيت أجيبه بنفسي. يا سلام على الأمانة، إحنا متشكرين خالص والله. هتتفضل تشرب قهوة، لك الحلاوة يا أستاذ حنفي. أنت حلاوتنا، ده واجب علينا. سلام عليكم. استنى شوية. سلام عليكم. الأجرة بكرة يا أستاذ حنفي. استمعتم إلى قصة المكواجي في برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، كتبه محمد خيري. صور الشخصيات روحية خالد، محمد السبع، صلاح سرحان، سعيد خليل، هناء عبد الفتاح، وقام بدور المكواجي عبد الرحيم الزرقاني. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير ويقدمه لكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع.